مدد يا ابو فراس طالب يا فراس يجي نظرة يا بنا وبلغة والسعيد الصوت هنا جيبه الفرغة الفبوتيج بكل نتيج هنا جيبه ولا حد جرب الصعيد واتلبع بالمرجل قبل على حكاية وحصلت في بلاد جيبه الرجل ده عنده من الشلف ولا دين وملكه حر ما عندوش كلف ولا دين وقضى حياته الرجل ده ما كلش حرام ولا دين جميل الصغير لكن خالف كبير عنه راجل مع أهمال 50 تشيل عنه لمال يلطم في ملك ما سمعني من وحشان الراجل ده كان دخله حلال ومطلع ولاده على الحلال ولما دخل المرض تسمع ما جرى على الارض بعض جمل بما حمل كملهم ومال الارض عشان محبك تسجين السديد والجرد اللي اتكل على بخت اتجلب تخته وجابه في مرض المرض لو دخل الجمل يدركه على الارض شوف الرجل لما ملك المرض جم رجده على الارض ندم على الواد الصغير يا واد يا جميل ده منعم يا بابا اخوك فين قال له اخويا في الغيط قال له بسرعه ندمني اخوك الواد لما جرى على الغيط وشه صفر طب اسمع الواد يقول للكبيرين كانوا ينبذون يا ابو محمود سجل عليه المرض وعال ابن بابه يجاب لك ابوه لعن بعد ما يموت تظهر ديون على ابوه قال له ملك مغير يا اخوه يا اخويا يا اخويا يا اخويا ايه اللي جرى لابو جل دنا دخل كل صباح الخير مش عجبان حالي يا انا مش عجبان حالي ابوك متروك الغيت يا اخويا وتعالى كلم ابوك يا تعزمت بجب الكريم واحنا تغيرين على شيل القلب يا ابويا لا لينا عم ولا خال نعد عن الشور يا ابويا تعبوا اللي قبل ما تموت وصيت مين يا ابويا تشيل الحمل ويمك اوعى الغريب بناك تجيك المر وتبهدل كتير امك انا ابقى في القبر تعبان من يمك ويم امك لما انا عايش يا خالد ونادر لسانك طول فمك امك حجر السرير قالت لي اسمح كلام ابوك وتعال اسمع اسمع رضا امك مخصوص دلال ما تجاش مرار ما دام توجع عليك امك وخد بنت عمك تقول همك وهم امك وهم اخوك تعديلك من اخوك ابنك تعود وما تقدرش تعود اخوك سجى ملا جربته للعطشان سبلها والحر لا مات مالك والحر لما اتمالك لجليل الاصل سبلها الرجل بيوصف الواد وشال عينه سابل انا خايف تاخد واحده عايزه من صبعين تفرقنا البيت عليا بيت الشرف عشان جابلي منها الام بطالة يا ماما دي جميلة قالت له الجمال مش كل حاجة يا ولد خلق كلام امه طلع على ابوها المهر وكان المهر تجيبه وعمل فرح وصار مرتاح وياها الام ماتت وعاش البيت بمزاجه البنت تضحك ويضحك هو وياها لكن جميل الصغير يدرس بمزاجه وخالد خد المفار والشباط وراح البيت وسلفه جه من المدرسه كان في ثالثه ثانوي عام وجت داخله على سلفها دي الحته اللي هتبين الحر من اللي مش حر وليلى من ليالي وكان خالي البيت برا وكان جميل في البيت وكان جوزها في الخلا برا دخلت عليه مرت اخوها عجينة الوصول والاصل لابسه قميص لون مقطوع من ملك مان والاصل ولما شافها كسفها وقال لها وين الاصل يا عديمة الاصل اخرج واطلع بر ابو محمود قالت له اربط على الجنة وفرادك علي يا نار الواد دارس الكتاب وعرف الجنة وعرف النار قالت له مكسوس دلالي لكن اخوك شقيقك يضربك بالنار البنت تحايل سلفه وتقول له يا واد يا جميل يا ابو دم جميل يا ابو لب جميل يا جلال وجه حبيبي يا جميل يا ابو دم جميل يا ابو لب جميل يا جلال يمين لمرات اخوه الفجر اذن ولمت المفاتيح وطلعت على جثه الغيب باكيه زعلانه مالك قالت له بايت فغيتك وتجعل بيتك ميل ولا فاضي انت تجعل بيتك فراج انت ريت ام النار جلافة انا ما منشي للزنا لو عملوا البيت وبدأ والتاني بالفاضي جميل دخل علي وطلب مني كلام فاضي قال والله اللي حصل معاها كده لما جاية باكية طب اديني الطبنجة وطلقتين عطت الطبنجة ومشتين وجي طلع على البيت اطرق الباب على اخوه اخوه بس من مكان المفتاح لجا اخوه الكبير معاه الطبنجه وجهز للضرب عرف ان ختمته قام يقول له ايه شديدك يا اخويا ده انا اخوك شديدك يا اخويا ومليش بديل تاني. يا واد اوعى تضربني ده انا ماليش عود تاني. ده انا اخي لو مات مالوش بديل تاني. وعيب على راجل يقول ايوه ويرجع يتني تاني. تعالى نتعاتبنا نعملها في الاول وفي التاني. قام قال له ابوك مات وانا اللي ربيتك اسيبك في البيت واروح الغيط تأذيني. الحق علي انا اللي ربيتك امك يا واد وانت في البيت تأذيني. قال له ما حصلش يوسف. انا ما ملش للحرام لو قطع الرقبة من ورد بالسيف. يا من ورا بيوشك دول الحريم يقدروا وعلى الغلط متأسف. ما حصلش على الغلط يوسف. انظر وشوف زليخة قالت ايه على يوسف. المرا خلت الولا استدك فخوح اللي مربي حديث ورمو ورمى. تعال انظر جميع عين جميل من البكا ورمى. عينين البكا ورمى. ضرب المسدس فخوه كذاب جنبوت فخوه حب والمسدس من ايده رمى. قال لا بدل تعوزني. انا لو قعدت معاك بنت حسن علام هتعوزني. تعزيني احنا لو ريتني المعايش انت زي زمان مش هتعوزني. والله لا مشي واسيب البلد لمرتك عشان زهنها يروب. بس هيجيلك يوم وتعود. جميل كانت مرخص على اسمه وخد كتبه وكراريسه وملابسه وجي طالع من البلد بالليل. احلى الصعيد جبن يزرع القصب بالليل. والولد طلع على طريق زراعه ويقول يا رب يا ربي ده انت اللي عارف المظلوم يا واخد من الظالم واعطي الحظ للمظلوم ده انا غير سارق وانا المتهم مظلوم الله لا بارك لك يا مرت اخويا خدت جرة الظالم مع المظلوم في ايده المسدد راي بعش الراجل الحر الغلطة منه ما تنبعش الاخ لا يشري ولا الابن ينبعش اسمع كلام عال من جور المذاق ورماه المرا خلت الولد سدد فخوه اللي مربي حديث ورمه ورماه تعال انظر جني عين جميل من البكا ورمه عيني من البكا ورمه ضرب المسدد فخوه كذاب جنبه واتفخه حب والمسدد من ايده ورمه طب حقك عليا يا جميل قال لا بدل تعوزني انا لو قعدت معاك بنت تحت العلام هتعوزني تعزيني احنا لو رايتني المعايش انت زي زمان مش هتعوزني والله لا نمشي واسيب البلد لمرتك عشان زهنا هيروق بس هيجي لك يوم وتعوزني الطرنجة اللي ما طلعش الجميل كانت مرخصة على اسمه وخد كتبه وكراريسه وملابسه وجي طالع من البلد بالليل احلى الصعيد جبن يزرع القصب بالليل والولد طلع على طريق زراعه ويقول يا رب يا ربي ده انت اللي عارف المظلوم يا واخد من الظالم واعطي الحظ للمظلوم ده انا غير سارق وانا المتهم مظلوم الله لا بارك لك يا مرت اخويا خدت جرة الظالم مع المظلوم وجرب بنزق الواحد وحش الترس. هذه محكمة أسيوط أمن بها أبو شعيرة سابقا، معاه بنت واحدة وراجع من مصر، والحب تبادل من الطرفين. الرجل جاء عند الولد وجاء موقف وقال له رايح الساعة 5 الصبح. جم قال له انت على فين رايح؟ قال له ده انا عامل زي حجر الطاحونة لما يدش على الرايح، ده انا شبه مرض بما ماهش مجاديف ومبهدل الرايح. حكى له على غلبه من مرت اخوه، فتح له باب العربيه وقال له يا مغلوب من النساء تعالى اقعد هنا في رايح. يا خاطب البنت اخطب البنت من ابوها، البنت لها مزاج تكلم الواد لكن خايفة من ابوها. جيب لي الحواكي عند سكرة تبع منطلوب، وجماعة عاملين عصابة العربية زي عربية الجودة بس النمرة في الأضغرة. شاوروا للقاضي، القاضي وجب، قالوا كفاية علينا الصيدة، هي النمرة غلط بس كفاية علينا البنت. جميل معايا الطبنجة وقلب المشط، وقلب المشط الطلقة اللي ما طلعتش فيه في البيت، بس لقى البنت وابوها جار القصب دات على سير الامان الطبنجة، طلعت الطلقة في رئيس العصابة. اول ما ضرب رئيس العصابة بدل اللصوص رمحه، ملا مداج القاضي. انت منين يا ابني؟ قال له تعرفني؟ انت خدتني لوجه الله لكن يجي لك وقت تعرفني. هنركب مع بعض يا باشا هيجي لك يوم تعرفني. انا جد عبد العظيم باشا جمع الناس تعرفه. قال له سيبني، ما دام وجع رئيس العصابه من باب النصوص سيبني، ما دام عمود البيت انكسر من باقي الديار سيبني، وعازب راس ابويا يا جميل في محافظة اسيوط، ما حد غيرك في هذا البنت نسيبني. يا نسيبي يا نسيبي يا نسيبي يا نسيبي يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا. قال له ثانوية عامة، ده ما توكلكش عيش. كتب له على البنت واداله شقة مفروشة، والولد لما مزاجه راض ذاكر لما بقى محامي. مرجوع كلامي لشلباية مع جوزها، قعدت معاها 12 سنة خلفت منه سلامة، 12 عام حرم الواد من جوزها، ائتلفت بواحد كاتب محامي. الجيران رزول يا خالد انت عم تطلع وكمال الحسين يخش البيت. قال لما انظر بعينه صح، هو متعود عم يجي الساعة 4 من غير الساعة 12 الظهر رجع بيجي كمال الحسين في وسط النوم. قال لها نايم، انا عبال ما اوصل الغيط وعود القاه على الفراش نايم. تالت كلام الجيران مظبوط وانا قلبي من يمتك نايم. رمى عليها الطلاق، طلع الختم بتاع خالد في جرد الشيفونيه. تسعين يوم كتب عليها كمال الحسين وختم اوراق زور على خالد ورماها في المحكمه، خد دعوه طرد على خالد. خالد لما طلع من تركه ابوه ما افتكرش التركه، افتكر حاجه غايبه عنه قابلها 12 خاله. تعرف يقول ايه؟ اخ اخ اخ اجيبك منين يا اخويا؟ خخخخ اجيبك منين يا شادين؟ بيدي استاهل انا شقيق، انا اللي عملتها بيدي. يا ريت يوم ضربتك يا واد يا جميل كان السفك مقطع كبير. انا ذنبك طلعت عريان وبستر عورتي بيبي. هي لما كتبت على كمال الحسيني معها ولد من خالد، قالت لجوزها الربي لوجه الله عايش معاها. وفي يوم الولد عم يلعب على الطريق وجبل واحد قال له خد يا ولد شلل، انت ابن مين؟ قال له انا جدي يبقى عبد العظيم باشا. قال له ليه يا بابا مغبر نفسك في التراب؟ حط الشلل ودي مطلع له طبنجه وقال له روح اضرب رفيق امك. رباية امارة حبيبي ومبهدلك امك. خد المسدس يا بنايا وروح اضرب رفيق امك. يمكن يريد الكريم وابوك يتلمى على امك. الولد وهو واخد المسدس ومروح يقول يعني يا ابو زمي يا ما انا خايف اضربك اخد 15 ظل في السجن يا جزم يعني يرضيك يا زمن. الواد ربيت الاماره يقول للنادل يا جزم. جوزها المرأة اللي تميل للحرام عايزة تثمن نصفها جودها عشان هواها فاتت دماها وقلتت على جودها. وكيل النيابة وطن ضبط مباحث، تعالي يا ست مين ضرب ده؟ قالت ودنه، كبروا الجريمة عجاني ودنه، يا مناس رموا الأساس ونطلوش تاني سكن ابنه، ولا حد ضرب جوز الجديد غير جوز القديم وابنه، حطوا الكلبشات في دين الولد وابوه. هي ما عرفتش تنفها، قالت له خد ألف وبرئني من الجلسة. قالت له أدبت للواد وابوه وطلعني من الجلسة. قال لها جميل احكي لي على اللي حصل. قالت له كل يا أخ مكسور رجبت اسمه جميل سبن ومشي بدري، هو اتعذر بعتين لكمال الحسين اتعازوا منه ضربوه. قال لها بعلو والله اتحرم المرأة لو كانت حلال بعلو. طب قلنا جوزك اتعذر باع وجميل من بعلو، بعد وكيل النيابة على القاضي راح التحقيق. قال القاضي نسيب جميل انا عايز اخد كلام من حناكها. نعم يا باشا. قال لها انت 15. قالت له معايا 2 شهود. قال لها كل واحد 15. وحكمت المحكمة الخالد وابنه بالارض وما عليها ينضم. يا بنت بنت الرسول من ميت الغريب ينضاق. ده انا كنت عامل زي جمح البرار بعد الحاصد ينضاق. باطل يشهدوك في الشهادة وتشهد الباطل. وخليك فاكر القرآن لما قال يظهر الحق ويزهق الباطل. خالد قاعد يطلع قال له القاضي لا ده انا معايا بنت اختك اديها لك عشان تبقى عديل اخوك منه. يا ربي من له حبيب ولا تحرموش منه. وعايز تقعد اقعد مع الراجل اللي ليه في الكلام ثمرة. وتجارة حبيبي عما تطرح كل سنة ثمرة. وخد خفيفة الدم مش هلا تكون. يا ناشا لا تكون ثمرة مدام القلب عشيد ما تقولش لا بيضة ولا ثمرة. تعرف الولد كتب على بنت اخت القاضي ويقول ايه؟ يانا من اللي حبه يانا وان حبه قلبي ما علي الملامة. وانا جيت على بالي حبك يا ابويا سوت مناسي واهلي. مهما يقولوا له حبيبي يا لا حبيبي الغالي يا خيال. يا راجل احنا الدلال على البوابة. يا الطول يا شقيقي تنبه بابك ونعيروني يا بوم يا صغيرين يا سندك يا شقيقي شلع الهوى والقلب بوهوى جيانا يانا يانا يانا عندي جميلة تفرح لتكالدي مديت داي حسن مداك يا لفالجي يا ما جبلك ويا جبلك وليان